وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل

يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت